الحمد لله الذي فتح لنا أبواب الهدى لمن جعله مسك الختام وجعل أمته خير الأمم وجعل الذلة والصغار على من خالف أمره من ذوي الإجرام. أحمده سبحانه وأشكره على ما أسبغ علينا من جزيل الإنعام، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ذو الجلال والإكرام، وأشهد أن سيدنا ونبينا محمدا عبده ورسوله الذي بعثه الله رحمة للعالمين وفارقا بين الحلال والحرام وداعيا إلى القيام بأركان الإسلام، نصح الأمة وكشف الغمة وجاهد في الله حق الجهاد، وما مات حتى أتم الله به النعمة وأكمل به الدين، وترك الأمة على المحجة البيضاء ليلها كنهارها. اللهم صل وسلم على عبدك ورسولك محمد وعلى آله وأصحابه وأتباعه بإحسان إلى يوم الدين، وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، أيها الناس اتقوا الله تعالى حق تقاته، واحذروا البدع فإنها ما ظهرت في أمة إلا مات فيه بدلها سنة. أمة الإسلام، لقد قضى رسول الله صلى الله عليه وسلم حياته المباركة في كفاح وجهاد متواصل، وغرس الدين الإسلامي في نفوس البشرية جمعاء إلى أن اختاره الله له في الرفيق الأعلى بعد أن قضى 63 سنة، منها في أول عمره تعبد وتقريب لوجهات العرب، وبعد 40 من عمره نزل عليه الوحي في تبليغ رسالة ربه حتى أكمل الله به الدين وأتم به النعمة. ما ترك خيرا إلا دل أمته عليه، ولا شر إلا حذرها منه. فيا عباد الله، يا أبا محمد بن عبد الله، إن كنتم متبعون له صحيحا وعلى نهجه، إنكم تسمعون في هذه الأيام والليالي عبر وسائل الأعلام المجاورة والجرائد وغيرها بدعة محدثة، وهي عيد المولد النبوي، وقد سئل شيخنا عبد العزيز بن عبد الله بن باز وفقنا الله وإياه لما يحبه ويرضاه، وجعل الخاتمة لنا وله والجنة مأوانا ومأواه، سئل عن هذه البدعة فأجاب جزاه الله خيرا قائلا، والجواب أن يقال لا يجوز الاحتفال بمولد الرسول صلى الله عليه وسلم ولا غيره، لأن ذلك من البدع المحدثة في الدين، لأن الرسول صلى الله عليه وسلم لم يفعله، ولا خلفاؤه الراشدون ولا غيرهم من الصحابة رضوان الله عليهم ولا التابعون لهم بإحسان في القرون المفضلة، وهم أعلم الناس بالسنة وأكمل حبا لرسول الله صلى الله عليه وسلم وأكمل متابعة لشرعه ممن بعدهم. وقد ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد. ثبت عن رسول الهدى صلى الله عليه وسلم: من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد.

احتفالهم بمولد النبي صلى الله عليه وسلم وغيره مما يسمونهم بالأولياء. وقد صح عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال: إياكم والغلو في الدين، إياكم والغلو في الدين، فإنما أهلك من كان قبلكم الغلو في الدين. ومن العجائب والغرائب أن الكثير من الناس ينشط ويجتهد في حضور هذه الاحتفالات المبتدعة ويدافع عنها ويتخلص عما أوجبه الله عليه من حضور الجمع والجماعات، ولا يرفع بذلك رأسا، ولا يرى أنه أتى منكرا عظيما. ولا شك أن ذلك من ضعف الإيمان وقلة البصيرة وكثرة ما غنى على القلوب من صنوف الذنوب والمعاصي. أسأل الله بمنه وكرمه أن يعافينا في ديننا ودنيانا وآخرتنا، وأن يردنا إليه ردا جميلا، وأن ينصر دينه ويعلي كلمته، وأن ينصر دينه ويعلي كلمته، وأن يبعث لدينه ناصرا يحيي الدين ويؤذن فيها في تلك البلدان التي فشى فيها الابتداع. ولا حول ولا قوة إلا بالله. وأستغفر الله لي ولكم ولجميع المسلمين من كل ذنب، فاستغفروه وتوبوا إليه يغفر لكم إنه هو الغفور الرحيم. الحمد لله على إحسانه، والشكر له على توفيقه وامتنانه، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له تعظيما لشأنه، وأشهد أن سيدنا ونبينا محمدا عبده ورسوله الداعي إلى رضوانه. اللهم صل وسلم على عبدك ورسولك محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم واقتفى آثارهم إلى يوم الدين، وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، فيا عباد الله، اتقوا الله عز وجل وتبصروا في دينكم، واحذروا البدع المحدثة التي تبعدكم عن الله وتصدكم عن الصراط المستقيم. عباد الله، لقد بلغ بالذين يحضرون الموالد من الإفك والافتراء أن بعضهم يظن أن رسول الله صلى الله عليه وسلم يحضر المولد، ولهذا يقومون له محيين ومرحبين، وهذا من أعظم الباطل وأقبح الجهل. فإن الرسول صلى الله عليه وسلم لا يخرج من قبره قبل يوم القيامة، ولا يتصل بأحد من الناس، ولا يحضر اجتماعاتهم، بل هو مقيم في قبره إلى يوم القيامة، وروحه في أعلى عليين عند ربه في دار الكرامة. إنما يرى في المنام. فقد صح عنه صلى الله عليه وسلم أنه قال: من رآني في المنام فكأنما رآني في اليقظة، أو كما قال صلى الله عليه وسلم. ومما يدلنا على أن رسول الله صلى الله عليه وسلم ميت ميتة برزخية أكمل من ميتة الشهداء، والأرض لا تأكل لحوم الأنبياء. يقول الله تعالى: ثم إنكم بعد ذلك لميتون، ثم إنكم يوم القيامة تبعثون. وقولها: إنك ميت وإنهم ميتون، ثم إنكم بعد ذلك إلى آخر الآية. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: أنا أول من ينشط عنه القبر يوم القيامة. فهذا يدلنا على أن رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يخرج من قبره إلا يوم القيامة. يقول صلى الله عليه وسلم: أنا أول من ينشط عنه القبر يوم القيامة، وأنا أول شافع وأول مشفع عليه من ربه أفضل الصلاة والسلام. فهذه الآية الكريمة والحديث الشريف وما جاء في معناهما من الآيات والأحاديث كلها تدل على أن النبي صلى الله عليه وسلم وغيره من الأموات إنما يخرجون من قبورهم يوم القيامة، وهذا أمر مجمع عليه بين علماء المسلمين ليس فيه نزاع بينهم. فينبغي لكل مسلم التنبه لهذه الأمور والحذر مما أحدثه الجهال وأشباههم من البدع والخرافات التي ما أنزل الله بها من سلطان. أما الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم فهي من أفضل القربات ومن الأعمال الصالحات، كما قال تعالى: إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. وقد أمر صلى الله عليه وسلم بالصلاة عليه في يوم الجمعة وليلة الجمعة، ولم يقل صل علي في يوم مولدي. إنما هذا اختلاط اختلطه بعض الجهال. إن أمره صلى الله عليه وسلم واضح في سنته المطهرة: فأكثروا عليه من الصلاة في كل أوقاتكم دائما وأبدا حتى تلقوه على الحوض إن شاء الله. وإياكم وإياكم ومحدثات الأمور، وإياكم وإياكم والبدع يا عباد الله. فيقول صلى الله عليه وسلم: من صلى علي مرة صلى الله عليه بها عشرا. اللهم صل وسلم على عبدك ورسولك محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين، وفي مقدمة أصحابه الخلفاء الراشدين، وارض اللهم عن البقية أجمعين، وعمن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين، وعنا معهم بحفظك وكرمك وإحسانك يا رب العالمين. اللهم أعز الإسلام والمسلمين، اللهم أعز الإسلام والمسلمين، وأذل الشرك والمشركين، اللهم دمر أعداء الإسلام وأعداء المسلمين، اللهم اشدد وطأتك على أعداء الإسلام وأعداء المسلمين الذين يفسدون في الأرض ولا يصلحون. اللهم أصلح ولاة أمورنا ووفقهم الجلساء الصالحين الناصحين، اللهم قيض لهم الجلساء الصالحين الناصحين، وارزقهم البطانة الصالحة يا رب العالمين. اللهم أصلحنا وأصلح لنا وأصلح بنا، واهدنا واهد لنا واهد بنا يا رب العالمين. اللهم أنت الله لا إله إلا أنت الأحد الصمد الذي لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. نسألك بأننا نشهد أنك أنت الله لا إله إلا أنت الواحد الأحد الفرد الصمد الحي القيوم الذي لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. اللهم إنا نستغيثك، اللهم إنا نسترحمك يا أرحم الراحمين يا أكرم الأكرمين. اللهم يا واسع الفضل والإحسان، يا من خزائنه ملأى، يا من يداه مبسوطتان ينفق كيف يشاء، لا إله إلا أنت، لا إله إلا أنت ولا رب لنا سواك. اللهم أسقنا غيثا مغيثا هنيئا مريئا سحا غدقا نافعا غير ضار عاجلا غير آجل. اللهم أسقنا سقيا رحمة، اللهم أسقنا سقيا رحمة، اللهم أسقنا سقيا رحمة يا سقيا عذاب ولا هدم ولا بلاء ولا ورقة يا حي يا قيوم يا ذا الجلال والإكرام يا حي يا قيوم يا ذا الجلال والإكرام يا حي يا قيوم يا ذا الجلال والإكرام. اللهم انشر رحمتك على العباد يا من له الدنيا والآخرة وإليه المآب. اللهم أنزل علينا من بركات السماء، اللهم أنزل علينا من بركات، اللهم أجر لنا الزرع وأنبت لنا الزرع، اللهم أخرج لنا من بركات الأرض